الكلب الحكيم من كتاب المجنون لجبران خليل جبران. مر كلب حكيم ذات يوم بجماعة من السنانير، ولما دنا منهم رآهم منصرفين عنه ولم يعبأوا بقدومه، فوقفا يتأملهم مستغربا أمرهم. وفيما هو يحدق إليهم نهض من بين الجماعة سنور بادن تبدو على وجهه أمائر الهيبة والوقار، فنظر إلى رفقائه وقال لهم: صلوا أيها الإخوة المؤمنون، فإني الحق أقول لكم إنكم إذا صليتم وكررتم صلاتكم بحرارة يستجاب تضرعكم وتمطركم السماء فئرانا في الحال. فلما سمع الكلب الحكيم تلك العظة البالغة ضحك منهم في قلبه وارتد عنهم وهو يردد في ذاته قائلا: ما أغبى هؤلاء السنانير وما أعمى بصائرهم عن إدراك ما في الكتب، أليس مكتوبا؟ بل ألم أقرأ أنا وأجدادي من قبل أخبروني أن ما تمطره السماء إجابة للصلوات والتضرعات والابتهالات ليس فئرانا بل عظاماً.